الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس الرابع من مجالس الاستهداء بالسنة النبوية شرح رياض الصالحين. وكما أسلفت يعني هذه المجالس ليس الهدف منها الوقوف عند تفاصيل الجمل ودلالات الألفاظ وما إلى ذلك، وإنما المقصود هو التعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستهداء به ومحاولة ملاحظة السيرة النبوية التفصيلية من خلال الأحاديث، لأنه كما تقدم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من كتب السيرة، وغالبا كتب السيرة تتناول الأحداث العامة، وتتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من جهة الأحاديث. ومن يتعامل مع الأحاديث تعامل أنها مثلا مصدر فقط للأحكام أو الآداب بشكل عام وليست مصدرا للسيرة النبوية يفوته خير كثير. فنحن هنا في هذه المجالس نتعامل مع الأحاديث النبوية تعامل من يريد أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه. نحن في المجلس الرابع وفي باب التوبة، وهو الباب الثاني من أبواب رياض الصالحين، وسبق أن أخذنا القسم الأول من هذا الباب، والآن عندنا الحديثان الأخيران من هذا الباب، وهما حديثان طويلان وخاصة الثاني. عفوا، ليس فقط يعني حتى بعد الحديثين هناك ثلاثة أحاديث قصيرة، لكن اليوم عندنا الحديثان الطويلان إن شاء الله. أما الحديث الأول فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. الكلام على هذا الحديث العظيم من جهات: الوجه الأول في أهمية القصص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أصحابه بالقصص، وهذه القصص كان لها أثر كبير على الصحابة. كما تعلمون القصة لا تنسى في مشهد متكامل، قد تنسى جملة لكنك لن تنسى القصة بمجموعها. ولأجل ذلك يعني قبل ذلك خلينا نقول، القصص اعتنى الله سبحانه وتعالى بذكرها في القرآن، وبين سبحانه وتعالى فائدة القصص، وسمى سورة بالقصص، وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة، إلى غير ذلك من الآيات. ثم لم يعني يتم الاكتفاء بذلك، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في العناية بأصحابه من هذه الجهة، فيقص عليهم كثيرا من القصص. وأنتم تعلمون أن بعض القصص عن الأمم السابقة لم نعلمها إلا من طريق السنة، مثل هذه القصة بقتل 99 نفس، ومثل قصة الغلام والساحر والراهب، ليس كذلك؟ وغيرها من القصص الكثيرة التي فيها تفاصيل. حتى بعض القصص تكون قرآنية، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر التفاصيل في القصة لم تذكر في القرآن، مثل قصة الخضر وموسى عليه السلام. فالقصة في القرآن مذكورة مجملة يعني فيها تفاصيل لا شك، لكن هناك يعني خلينا نقول قدر من السعة في التفاصيل لم يذكر إلا في السنة النبوية. ولأجل ذلك فإن على من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أن يعتني بتنويع أساليب البيان، وأن لا يكتفي بالخطاب المباشر، بل يعتني بضرب الأمثال وبذكر القصص، وبخاصة قصص الأنبياء وما يتعلق بها، ففيها عبرة وفائدة كبيرة جدا، وهذه أول فائدة من هذا الحديث. الفائدة الثانية أو الوجه الثاني من الفوائد في فضل العلم ومنزلته وأهميته ومقدار الاهتداء به، واحتياج الناس في مختلف أحوالهم إلى العالم، وأن وجود العالم أهدى وأكثر خيرا وأكثر بركة على الناس من وجود العابد. وجود العالم أكثر خيرا على الناس من وجود العابد. ولذلك روية أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحية في جحرها والحوت في البحر وكذا إلى آخره. وهنا كما تعلمون حصل هناك اختلاف بين العالم والعابد في الجواب عن السؤال الذي ورد إليه، فكان جواب العالم أزكى وأرشد وأقرب وأكثر رحمة وأدى إلى الخير. ومن هنا يعلم أن غياب العلماء عن الأمة يؤدي إلى شر كبير، وأن الناس يحتاجون دائما إلى العلماء العالمين بأمر الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة هي في أن من أهم سبل التعامل مع المذنبين والعصاة فتح باب الأمل، وأن العاصي والمذنب متى ما رأى الأبواب مغلقة أمامه فإنه في الغالب لن يتوب أو قد يزيد شرا. والإسلام من الجمال الذي فيه أنه فتح الأبواب مشرعة أمام العصاة للتوبة. وقد مر معنا في المجلس السابق في الباب الذي يعني المفتوح، باب من جهة الغرب مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها للتوبة، فتحه الله للتوبة. فسبحان الله، الإنسان تعلمون من طبعه الوقوع في الزلل، الوقوع في الخطأ، الوقوع في الإشكال. فإذا علم أن الباب مفتوح للاستدراك كان أسهل عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى الله هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا العالم بعلمه فتح بابا لهذا الرجل ليعود إلى الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا لإقلاعه عن المشكلة. العابد الذي أغلق الباب دون الرجل، وقد يكون العابد ترى بالمناسبة يعني تعامل بمنطق الصلاح المجرد، يعني كان هو أصلا دائما في الصلاة والسجود والقيام، ويجي واحد قاتل 99 نفس إيه يعني يقول له أنت فين أنت عايش، يعني أنت إيش تبغى، أنت إيش في، يعني الناس مشغولة بالعبادة والصلاة والصوم أنت قاتل 99، لا ما في توبة. إيه أنا عبد 60 سنة وأنت جالس جاي قاتل 99 نفس، ما في توبة. طب أغلق الباب أمامه إيش راح يعمل؟ قتل هذا. إيش الفرق بين 99 وبين 100؟ إيش الفرق بين إنه واحد يجي يوم القيامة قاتل 99 وقاتل 100؟ وما في شك إنه زيادة في الشر، بس في الأخير هو بالنسبة له قتل 99 ولا قتل 100 ولا 101، هو قد قتل وراح، يعني قتل كثير يعني، تمام؟ فراح قتل العابد. ومن هنا يعلم يعني هذا ترى الأمر ليس خاصا بهذه القصة، دائما يا جماعة الخير التعامل مع العصاة، تعامل مع المذنبين، حتى مع النفس حين تعصي وتذنب. لا أتكلم الآن عن الغرور ولا أتكلم عن التمادي، وإنما أتكلم عن أن الإنسان يعلم أن هناك أمل، وهذا الأمل يكون بحقيقة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذه كم فائدة؟ 3-4 خطورة الفتية والقول على الله بلا علم، وأن الإنسان لا يتكلم في الدين بعاطفته ولو كان يظن أن كلامه في مصلحة الدين، لأنه تقدير المصلحة ليس دائما يكون صوابا بمجرد الاستحسان الشخصي والنفسي، ولو كنت عابدا ولو كنت غيورا على الدين، في الدين الفتية في الدين هي مبنية على ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الأمر والنهي، لا على ما تتوقعه من الشريعة ولا على ما تستحسنه أنت. وهذا يعني له أشياء تثبته، ومن جملتها هذه القصة المفيدة كثيرا. طيب هذه أربع فوائد. الفائدة الخامسة، هذا الحديث هو من أهم الأحاديث التي تثبت أهمية الصحبة الصالحة وأهمية هجران المعاصي وأهلها وأهمية الانتقال إلى البيئات الحسنة والصالحة لاستئناف حياة جديدة في الصلاح والخير. يعني إنسان يعيش في بيئة فاسدة، حوله مفسدون كثر، دائما هو إذا ذهب إلى هذه البيئة دائما يعصي، ودائما يجد أنه يعني مهما قال أنه سيتوب فإذا وصل إلى تلك البيئة يعصي، يذكر بالمعصية ويعصي، ثم بعد ذلك يأتي فيضرب أسداسا في أخماس ولا أخماسا في أسداس ويقول يا أخي أنا ماني قادر أتوب، أنا ماني قادر أتوب. يا أخي طيب المشكلة ليست في مجرد أنه أنت عندك يعني همة ضعيفة أو شيء، لا، أنت جالس تنوي فعلا أنك تتوب وأنت صادق بالتوبة، لكن المشكلة الأساسية هي في كونك لم تتخذ الأسباب المناسبة للتوبة، ومن أهمها البيئة. فإذا عاش الإنسان في بيئة، أحيانا ترى في واقعنا اليوم أحيانا ترى مثلا تكون بيئة جامعية، هي مثلا تكون بيئة جامعية فيها يعني خلينا نقول اختلاط معين، فساد معين، كذا إلى آخره، والإنسان يرى قلبه يتغير ويتغير ويعيش يعني أنواعا من الإشكال، وحتى قد يحصل عنده قدر من الفساد أو من الذنوب أو من المعاصي، ثم يعني هو عايش معذب، لا هو اللي قادر يستقيم على أمر الله، ولا هو اللي قادر يعني، ولا هو اللي راح أصلا مع الذنوب والمعاصي، والحمد لله أنه ما راح يعني، بس هو باقي عنده بذرة الخير هذه. وأحيانا يكون الحل أخي الكريم هي في تغيير البيئة. ممكن تقول لي البيئة هذه يعني بالقوة وجدته، يعني صعب أني حتى وجدت هذا التخصص أو هذا المجال أو هذه الجامعة أو هذه الكذا. فإحنا نقول يا جماعة الخير ترى يعني سبحان الله كل إنسان يحدد أولوياته بناء على المركزيات التي يعيش لأجلها. فإذا كنت ممن يؤثر الآخر على الدنيا وعندك أولوية لقاء الله سبحانه وتعالى والجنة، فترى تتغير بعض المعايير، يعني تقدر تغير البيئة، حتى لو أخذت لك شيء أدنى، حتى لو كذا، حتى لو كذا، بحثت لك عن خيارات بديلة، لكن لا ينبغي أن الإنسان يبقى على دار أو في دار أو في مكان يعني هو سبب شره، سبب الشر الذي يعني يكون فيه. هذا الحديث يرشدنا أن من أهم أسباب التوبة أو من أهم الأسباب المعينة على التوبة وحتى على القبول عند الله سبحانه وتعالى، أن إذا كان الإنسان في مكان شر، في مكان سوء، في مكان فساد ويريد التوبة، فإن تغيير المكان هو من الأمور المطلوبة شرعا. الفائدة الخامسة والسادسة، السادسة، هذا الحديث فيه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا من الأشقياء، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، القتل من أعظم الذنوب ولا شك ولا ريب، ومع ذلك فهذا الرجل تاب الله سبحانه وتعالى عليه حين علم صدق نيته ومبادرته إلى يعني الاستدراك والتدارك. طيب ننتقل للحديث الآخر، والحديث الآخر هو حديث طويل جدا، ولكنه حديث يعني هو في صميم المعنى اللي احنا فتحنا هذه الدروس لأجله، اللي هي دروس الاستهداء بالسنة النبوية. يعني أنا أكثر الدروس حقيقة اللي أو أكثر الأحاديث التي أرى أنها تتصل مع هذه فكرة هذه المجالس هي الأحاديث التي فيها إما حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إما أنه النبي يعني فيها تسليط الضوء على شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي العملي، قصة معينة حصلت. هذه من أكثر الأشياء التي يعني تحقق هدف هذه السلسلة وهذه المجالس. وكما قلت يعني هذه الفكرة يعني رياض الصالحين مشروح كثيرا، فاللي يعني يريد أن يبحث عن مثلا شرح الجمل بالتفصيل كذا سيجد يعني كثير من الدروس أو كثير من المراجع، لكن احنا زي ما قلنا نحاول من هذه الزاوية تكميلا لفكرة استخلاص الهدي النبوي. يعني حتى ترى قضية المنهاج من ميراث النبوة ما يتعلق به هو في هذه الفكرة في هذا الضوء من زاوية معينة، من زاوية ما هي مركزيات الدين التي بلغها التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل زاوية إن شاء الله، حتى غيث الساري لما إنسان تناول غيث الساري ترى الوجه الثالث في غيث الساري اللي هو الأساس هو كان في استخراج الهدي النبوي وما يتعلق بالتزكية والتربية والمنهج الإصلاحي وما إلى ذلك. فهنا أيضا في رياض الصالحين سيكون التركيز على هذا المعنى بإذن الله تعالى. طبعا سبقت من حيث الهدي الشمولي سلسلة السيرة النبوية للمصلحين، وأنا قلت للزملاء إن شاء الله بإذن الله تعالى إن يسر الله لنا ونسر الله التيسير أنه في النية وفي البال في وقت قادم إعادة تقديم السيرة النبوية، ولكن بصورة تفصيلية جدا، بمعنى نروح ندرس السيرة في السيرة في ترتيبها المعروف يعني في الأحداث العامة، لكن بتفصيل تام وكبير جدا. يعني سلسلة السيرة النبوية للمصلحين كم كانت حلقة؟ 30 حلقة يعني في 20 و30، لكن المفصلة هذه النية إن شاء الله أنها تكون يعني ما أظن أنها تقل عن 50 أو 70 أو أكثر، بحيث أنه يعني هو في الأخير يرجو الإنسان أنه بهذا الاهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بالأنبياء، تعرف أنوار الأنبياء وكذا، يعني برأيي أنه إحنا أمام محاولة خلنا نقول بث المفاهيم الشرعية من جديد بالعناية بأصولها وبالعناية خلنا نقول هدي الأنبياء والمرسلين بطريقة نرجو إن شاء الله أن تكون نورا وهداية لحملة الدين، للأجيال الجديدة، لمن يؤمل فيهم الإصلاح، لمن يؤمل بإذن الله تعالى أن يكون على يديهم النهضة بهذا الدين في هذا الواقع الصعب والبئيس الذي نعيش فيه. ولا شك أن هذا التغيير وهذا الاستصلاح والإصلاح لا يكون بمجرد الفعل، وإنما يكون بالفعل المبني على نور، وهذا النور لا بد أن يكون متصلا بمرجعية الوحي وبمن بلغ مرجعية الوحي وهو النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء ومن قبله. فلذلك العناية والتركيز التام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي الأنبياء هو من صميم النور الذي يمكن أن يفيد أو يؤسس الأجيال القادمة أو الجديدة التي ستحمل هذا النور بإذن الله تعالى. ولا شك ولا ريب أنه سيكون ذلك بإذن الله تعالى وفضله وعونه وتوفيقه. عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي قال، طبعا هذا الحديث طويل لن أقرأه قراءة كاملة ثم أرجع فأعود، لا التعليقات والفوائد ستكون متخللة للقراءة. جيد. يقول عبد الله بن كعب بن مالك: سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. هذه مطلع القصة. مطلع القصة قصة تخلف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عن غزوة تبوك. وهذه القصة تعلمون أن أصلها مذكور في القرآن الكريم، أليس كذلك؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآيات. والتفصيل هنا في هذه القصة يرويه أحد الثلاثة الذين تخلفوا. وقبل أن نبدأ بالقصة، الفائدة الأولى هي يا جماعة احنا نتكلم عن قصة أخذت مكانة يعني واسعة في كتب السنة، أخرجها البخاري ومسلم وأصحاب الكتب، وبالمناسبة هذا أطول حديث في الصحيحين، جيد، وأخذت هذه المكانة وهذه الشهرة وهذه القصة، وهي في معنى خطورة التخلف عن مقامات نصرة الدين. حين قبل التفاصيل، بمعنى أننا في الإسلام لا يكون التركيز على الجانب فقط الإيجابي، وإنما يكون هناك تركيز على الجانب السلبي وخطورة المواقف التي فيها تأخر، خطورة المواقف التي فيها تأخر. فأول فائدة هي في خطورة التأخر والتخلف عن مقامات نصرة الدين والإسلام، ومن أهمها بلا شك ولا ريب ما كان من جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن كعب بن مالك يقول أنا ترى ما تخلفت عن غزوة إلا بدر وتبوك، أما بدر فهو ما حسبها لأنه هو لم يكن يتكلم عن مجرد التخلف، هو جالس يتكلم عن التخلف الذي فيه إثم، فهو يقول بدر ترى ما كان تخلف عنها في إثم، لأنه تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى قال، لما استأذنه بعض الصحابة قال يا رسول الله أن الظهر الذي أريد أن أركب عليه وآتي ترى بعيد، يعني مثلا شمال المدينة ولا شرق المدينة ولا كذا، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا، يعني خرج بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم، والفكرة أنه اعتراض العير وليست ولم يكن في البال القتال. فهو الآن أخرجها من قائمة الغزوات التي تخلف عنها باعتبار أنه لم يكن هناك إثم في التخلف. ولكن طبعا بدر هي بدر، ولا شك أن بدر أن بدرا لها المنزلة المعروفة العظيمة في الإسلام. لكنه استدرك كعب بن مالك يقول ترى وإن كانت قد فاتتني بدر إلا أنني شهدت مشهدا هو في نفسي أعلى وأوثق وأفضل من مشهد بدر، وإن كان بدر أذكر في الناس منها، وهذا المشهد لم يشهده إلا القليل، وهو مشهد بلا شك وبلا ريب أنه من أعظم المشاهد وأزكاها وأشرفها مما قام به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قيل أيهما أعظم، مشهد العقبة الذي تكلم عنه كعب بن مالك أم مشهد بدر، هو الآن ترى ما فضلها في ذاتها، يعني ما قال أنه ترى ويوم العقبة خير من يوم بدر، هو يتكلم عن إيش؟ عن شعوره وعن نفسه، أنه أنا ترى إذا خيرتني أنا بالنسبة لي ترى أنا أحب إلي أني حضرت العقبة من حضور يوم بدر. يا جماعة إن كان من يوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من مشهد لأصحاب رسول الله في زمن رسول الله ينافس بدرا أو يغالب بدرا، فلا شك ولا ريب أنه يوم العقبة، يوم العقبة. وإن قلت هل من يوم ثالث، لقلت لك بيعة الرضوان. هاي الثلاث مشاهد يعني هي أعلى المشاهد التي شهدها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت يعني في بيعة الرضوان تعرفون جاءت التزكيات النبوية الواضحة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، حديث صحيح. وفي بدر تعلمون ما جاء فيها من الأحاديث، وفي بيعة العقبة المعنى القضية الكبرى أنه ترى الإسلام كله انتقل من حال إلى حال، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مرحلة إلى مرحلة مختلفة، كان في ضيق حصار أصحاب الكفار من أصحاب مكة وقريش، فانتقل إلى سعة الأنصار والمدينة والانطلاق الجديد ونشر الدين والجهاد في سبيل الله. من الذي أدى إلى هذه الانتقالة؟ هم هؤلاء الذين شهدوا بيعة العقبة، هؤلاء الذين تواثقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وتواثقوا على النصرة، ولذلك سموا الأنصار، لذلك سموا الأنصار. وبيعة العقبة حقيقة يعني إيش ممكن الإنسان يصفها، يعني مشهد عظيم، مشهد جليل، مشهد كبير. بل أنت قل الآن يعني أنت ما الذي يمكن أن تبذله في حياتك حتى تقدم مشهدا مثل مشهد بيعة العقبة للإسلام؟ ما الذي يمكن أن تقدمه؟ يعني لو عشت حياتك مثلا داعية أو كذا، يعني إيش قيمة ما تقدمه للإسلام في ذاته في مقابل ما قدمه الصحابة في بيعة العقبة إذ نقلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق الحصار والشدة إلى سعة النصرة والمؤازرة والجهاد والانطلاق وتبليغ هذا الدين، وهو كان يدور عليه صلاة الله وسلامه على القبائل ويقول من يؤويني حتى أبلغ رسالة رب. هؤلاء هم الذين آووا ونصروا، هؤلاء هم الذين آووا، الذين تبايعوا، أبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم العقبة. وهنيئا لأصحاب بيعة العقبة، خاصة بيعة العقبة الأولى الذي في البدايات. طبعا هي تعرف أول شيء ترى في ناس قبل بيعة العقبة الأولى اللي هو كانت إنه مين أنت كذا، إيش سمعنا، بدأنا نسمع رسول الله، ها تريد تبلغ رسالة الله كذا، راحوا رجعوا المدينة وكلموا بعض الناس، جو بيعة العقبة الأولى، تبايعوا بيعة العقبة الأولى، ثم رجعوا، ثم بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية هذه التي يتحدث عنها كعب بن مالك هي التي انتقل بعدها وبسببها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ونحن الآن حين نتكلم عن رسول الله، عن سيرة رسول الله، عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول حياته في مكة، حياته في المدينة، صح ولا لا؟ يعني نتكلم عن نزول القرآن نقول مكي مدني، يعني الإسلام في مكة، الإسلام في المدينة، هما مرحلتان. الجسر الانتقالي من مكة إلى المدينة كان عبر إيش؟ عبر بيعة العقبة. فلأجل ذلك كعب بن مالك يقول أنا وإن فاتتني بدر فإني لا أحب، إن خيرت بين بدر وبيعة العقبة لا أحب أن يكون لي ببيعة العقبة بدر، وإنما أكتفي ببيعة العقبة عن بدر لو كان هناك خيار. فهنا هذه المقدمة، ما الذي يريد أن يقول منها كعب بن مالك؟ من كل هذا الكلام ماذا يريد أن يقول؟ كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يريد أن يقول أنا حين تخلفت عن هذه الغزوة، غزوة تبوك، لم أكن منافقا، ولم يكن شأني التخلف، ولم يكن شأني التأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا ترى من بيعة العقبة وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الغزوات ترى أنا معه. فأنتوا الآن لما تسمعوا القصة وحين أحكي لكم هذه القصة فلا تظنوا أني أحكي لكم قصة إنسان لا يريد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قصة إنسان كان مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وفي جميع مشاهده، ولكن غلبته نفسه في مرة، فهذه المرة هي التي سأحكي لكم عنها. هذا يعني هذه فكرة المقدمة التي قدم بها كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. ثم قال وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. الآن بعد ما قدم هذا المقدمة سيتعامل معك وسيحكي لك بغاية الصدق وبغاية الوضوح، لن يبرر لنفسه، لن يعني يحاول أن يلف يمين ويسار، سيعطيك الحقيقة كما هي. قال كذلك أني حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. تبغى تلتمس لي عذر؟ ترى ما لي عذر أبدا، كنت في حالة جيدة، قوي، نشيط، أموري تمام، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. هذه راحلتين مهمة تذكر في غزوة تبوك، ليش؟ لأنه هي لأنه في سورة التوبة في غزوة، في شأن غزوة تبوك، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ها تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجد ما ينفقون. ترى لست من أصحاب هذه الآية الذين قلت لا أجد ما أحملهم عليه، لا، كان عندي راحلتين ترى مو واحدة، ها. طيب، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. من حرص النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه الأسباب في قتاله لأعداء الله أنه ما كان يصرح بالاتجاه الذي يريد أن يخرج إليه، وذلك حفاظا على المعلومات. ودائما حين يكون هناك عمل للإسلام ونصر للدين في بيئة فيها أعداء ويمكن أن يصلوا إلى هذه التحركات، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على المعلومات وعدم التهاون في إفشائها، وعدم التهاون في، وعدم كثرة الكلام والقيل والقال، رحنا وسوينا وجينا ترى البعض أحيانا يتهاون في مثل هذه الأزمنة بسبب يعني خلنا نقول منطقة الغفلة الموجود في كثير من البيئات الشرعية مع الأسف. يعني كأنك عايش في عالم جميل ونظيف، وأنك لما تتكلم عن إنجازاتك في الدعوة إلى الله وهذا، أنه ترى العالم هذا سيستقبل هذه الإنجازات بالورود وسيرى أنك ما شاء الله عليك. لا يا حبيبي، في متربصين، هناك متربصون، أنت في زمن يحارب فيه الإصلاح حقا. وبعض الناس عاد ما يصدق كل ما، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني عنده يعني زي ما في سلات غذائية في سلات معلومات، يعني شرى في شبكات التواصل وإلى آخره، ويعني يساعد المتربصين بالإسلام وبالدعاء وبالمصلحين في كثرة الكلام. وأحيانا يعني بعض الاستعراضات الشخصية، أنا أعرف الشيخ فلان، أنا أعرف المدري مين الفلاني، أنا عندي معلومات عن مدري، أنا أعرف إنه مدري إيش، أنا عندي معلومات شخصية، أنا عندي مدري إيش، أنا والله ما شاء الله عليك. هذه حدود أمنياتك وأحلامك، إنك يعني مرافق شخصي. طب يعني كمل طريق العلم يعني عشان تصير. الشاهد يا جماعة الخير، فكرة إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيئة فيها منافقين وفيها أهل الكتاب، وكان ممكن تصل الأخبار إلى المشركين، كان إذا أراد التحرك إلى غزوة ما يصرح وين الغزوة. ليس فقط ما يصرح، بل يظهر ما يفهم منه أنه يريد مكان آخر غير المكان الذي سيبقى. لأنه ليست إذا أراد غزوة سكت أو لم يتحدث بها أو لم يتحدث عن الوجهة، وإنما ورّى بغيرها يعني يظهر. يعني ما أعرف رواية معينة تنص على صيغة هذه التورية، لكن أنا أتصور كذا أفكر، يعني قد يكون بالصيغة التالية، قد يكون ها إنه مثلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن مثلا أحوال منطقة معينة، وينشر هذا السؤال عن الأحوال، كيف المنطقة هذه، كيف كذا، هل المدري إيش، بحيث إنه الناس يظنون إنه إيش، انه ما دام في سؤال وفي ذكر لهذه المنطقه والحشود تحشد، اكيد انه حيروح هناك. انا اقول اتوقع انه يكون هذا هو اسلوب التوري، جيد، بحيث انه الناس يعني يذهب ذهنها الى المكان الذي سال عنه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى به او شيء. ما اعرف نصا كما قلت، وانما قد يكون بغير ذلك، لكن الفكره هي ايش في التوريه. اما غزوه تبوك تحديدا، فلم يوري النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أظهر الوجه بشكل صريح. والسبب في ذلك هو استثنائية هذه السفرة واستثنائية هذه المعركة. الوضع يحتاج إلى استعداد. أنتوا رايحين تبوك وحر شديد، أقول لك المكان والوجهة حتى تأخذ زادك كافي، تتجهز وتعرف أنه رايحين نقطع فيافي وقفار وصحاري وجبال وأودية وشعاب، وهذه كلها تحتاج إلى نوع معين من الاستعداد، أليس كذلك؟ غير لو كانت الوجهة إلى مكة أو كانت الوجهة إلى الساحل، فهذه قريبة، لكن تبوك لا، بعيدة والمنطقة مختلفة، والاستعداد يحتاج إلى يعني حضور هذه الوجهة بعينها. فلأجل ذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه. طيب، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. العدد كبير، ما في كتاب جامع، ما في ديوان، وبالتالي في فرصة للتخلف بدون أن يشعر بك النبي صلى الله عليه وسلم. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. متى وقت الرطب في المدينة؟ متى وقت الرطب عموما؟ في الصيف، في عز الصيف، تمام؟ في عز الصيف. طيب، اللي ما يعرف النخل والرطب والمدينة ما يعرف إيش معنى وقت خروج الرطب. وقت خروج الرطب، وقت الثمرة هذه، هذا وقت يعني عليكم السلام، وقت مختلف، وقت النعيم، وقت الانتظار، وقت طول السنة انتظر. بالمناسبة الحين حتى بعد ما تغيرت الأحوال شيء، ترى إلى الآن الوضع زي كده، يعني أقل أكيد درجة، بس إلى الآن ترى يعني الواحد ينتظر ترى موسم الرطب متى يعني متى تثمر متى يثمر النخيل ومتى يخرج الرطب ومتى خاصة أهل النخل يعني. وبالنسبة لأهل المدينة إيش عندهم غير النخيل؟ أهل المدينة إيش عندهم غير النخيل؟ أي ما عندهم إلا النخيل. يعني يقصد لا يوجد إنه مثلا المدينة ليست مثلا ذات تنوع كبير في الثمرات والفواكه. المدينة هي خلاصتها في النخل. حتى تعرف يعني حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يعرف الأرض المدينة كمهاجر هي طبعا عن طريق الرؤية التي جاءته أرض ذات نخل كذا هي أرض ذات نخل هذا يعني سمة مركزية في التعريف بالمدينة طيب رأيت أني أهاجر لأرض ذات نخل فذهب أهلي إلى أنها هجر أظن أو كذا فإذا هي المدينة يثرب أو فإذا هي المدينة طيب وبالتالي لما كعب بن مالك يقول وكانت تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال هنا لابد أن تعرف أن القضية ليست سهلة أبدا قال فأنا إليها أصعر يعني أميل فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معه هذا النتيجة الطبيعية واحد شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لم يتعود كعب بن مالك ولا مرة أن يتخلف فراح تجهز فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد تسويف اليوم لا بكرة لا كذا يروح ينشغل واضح أنه ما كان في تلك العزيمة القوية المنعقدة في قلبه ولكن في نفس الوقت هو ليس إيش لم يكن قد أزمع في نفسه مبكرا التخلف عن هذه الغزوة قال فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر لي ذلك هذا مثال على أحوال بعض الناس في مقامات نصرة الدين والإسلام إن شاء الله أحاول لعله بإذن الله إن تيسرت يلا كذا والناس تشتغل الناس رايحة تبذل من أوقاتها وأعمارها وفكرها ومالها ونفسها ها؟ يبذل الناس خاصة في أوقات الصعوبة وأوقات الشدة وأوقات الإدبار وبعض الناس وهبه الله علما عقلا مالا قدرة وليس من المنافقين ولا يريد أن يتخلف عن مقامات نصرة الدين والإصلاح وما إلى ذلك وإنما ابتلي بنفس مسوفة ابتلي بنفس طبعا هذه غالبا يعني أو خلينا نقول أحيانا يكون بسبب ذنوب عند الإنسان يبتلى بهذه النفس المسوفة بحيث أنه ما يعقد هذا العزم وأحيانا يكون من الشيطان ليس بالضرورة أن يكون من أصحاب الذنوب الكذا وإنما قد يكون من الشيطان الشيطان يغالبه إيش دور الشيطان؟ الشيطان يغالب في مثل تلك الأحوال طيب انتهت الآن فكرة اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش وغادروا المسافة التي يمكن اللحاق بهم فيها قال فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء يا جماعة في غزوة تبوك احنا الآن في آخر السيرة النبوية في هذه المرحلة ترى أحوال المنافقين يعني غير البدايات إيش يعني أحوال البدايات ترى كانت. طبعا المنافقون في البدايات كانوا أقوى, كانوا أقوى, وبعدين حتى ترى بالمناسبة كانت أعدادهم يبدو في البدايات أكثر, لأنه تعرفوا اللي تخلفوا واللي انصرفوا عن أحد كانوا تقريبا ثلث الجيش يعني, وكان لهم تأثير في كان لهم تأثير حتى في الدوائر الصالحة, كان لهم تأثير بدليل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وقد يكون هذا الفشل بسبب كما يذكر بعض العلماء بسبب انسحاب أولئك المنافقين, إنه رأوا إنه فيه ترى يعني تأخر في كذا. لكن بعد ذلك بدأ الحال ينتظم شيئا فشيئا, ثم صاروا يعني أقل عددا وصاروا يسرون. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما أخذوا, أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالعلماء أصلا يطرحون سؤالا, يقول طب لماذا لم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم, ولماذا لم يؤخذوا ويقتلوا تقتيلا؟ ليش؟ هذا الآن تهديد في سورة الأحزاب. فمن الأقوال المشهورة أنهم انتهوا, لئن لم ينتهي هم انتهوا, واضح الفكرة؟ يعني هم انتهوا عن تصرفاتهم التي بسببها نزلت هذه الآية. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة فهم بعدها انتهوا, خمدوا خنسوا جيد. ولذلك لو تلاحظ هنا في سورة أو في في فيما يتعلق بغزوة تبوك من سورة التوبة, طبعا هي تحتاج تأمل أوسع, لعل الله, نسأل الله أن يمن علينا بإكمال سلسلة بيان القرآن سبيل المجرمين, نروح نكمل في المنافقين في خاصة في سورة التوبة يعني, الله يسهلها إن شاء الله. فأقول إنه يعني تحتاج تأمل, تحتاج تأمل عميق, إنه تدر يعني طبيعة عمل المنافقين في السيرة النبوية, وهل استمر بنفس الدرجة وبنفس الطريقة وبنفس الوتيرة في كل السنوات ولا كان في اختلاف, وإيش سمات هذا الاختلاف. هذا أنا برأيي مفتاح في فهم, حتى في فهم الآيات القرآنية, حتى في فهم القرآن الآيات القرآنية. آيات القرآنية تأتي في أوقات وكل وقت يناسب الحال, فحتى نفهم القضية برأيي أنها قضية مهمة جدا. طيب الشاهد, كعب بن مالك لما كان يخرج إلى الشارع أو إلى السوق أو إلى خارج البيت يبغى يبحث عن الصحابة ما يجد إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. وهذا حقيقة يقودنا إلى شيء آخر, ألا وهو أنه ترى الصحابة كانوا معروفين, وأن المنافقين في الجملة كانوا معروفين خاصة في آخر الوقت. سيد نعم هناك من بقي ممن لا يعرف, لكن ترى آل الأمر إلى أنه أغلبهم معروفين خلاص, صار هؤلاء منافقون. نعم يسرون وكذا, ولكن ترى معروفين, دائما يتخلفوا, دائما عندهم مشاكل, دائما مع بعض عندهم كذا, هذا يأوي إلى شبيهه في الشر. وهذا يعني من جملة ما يستدل به في الرد على بعض الشبهات التي تثار على بعض الصحابة. بعض الطاعنين يأتي بالآيات التي فيها المنافقين ويحسسك أنه ما في صحابة, الله قال في منافقين كذا يعرف خلاص, انه كانهم يعني هم ما ندري مين, سبحان الله يمكن كلهم منافقين, يمكن باقي شويه بس ما. وهذه وسيله من وسائل التشكيك المعهوده عند الطاعنين, حتى سواء من جهه الرافضه او غيرهم. وهذا الكلام الذي قاله كعب بن مالك ترى هو من جمله وسائل الرد, انه يقول لك ترى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش انا كنت اخرج الى السوق يقول ابحث عن اسوه لي لا أجد إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو ممن عذر الله من الضعفاء, أفرق بينهم جيد. طبعا هو سيأتي استثناء أنه في اثنين كمان, إيش هم اثنين هم الوحيدين اللي إيش اللي مثل كعب مالك لم يكونوا من المنافقين ولا من الضعفاء. طيب السؤال, مين اللي كان تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج لأي غزوة يستخلف خلفه رجلا. مين استخلفه عن المدينة؟ لا هو العادة كثير من الأحيان عبد الله بن أم مكتوم، لا هنا علي رضي الله تعالى عنه. لا لا لا ليس المرض، وإنما استخلف علي رضي الله تعالى عنه. وهنا لما قاله ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، في غير أنه لا نبي بعدي، في حين عينه على المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. طيب، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ طيب، كم اللي مع الجيش؟ كم اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يعني لا أذكر في رواية من روايات السيرة النبوية أنه أو في حدث من أحداث النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث السيرة النبوية أنه كان في عدد في غزاة أكبر من الذين كانوا في تبوك. جيد، أكبر تجمع أو من أكبر تجمعات الصحابة العسكرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة من الصحابة. تبوك آخر شيء. كعب بن مالك يا جماعة الخير يعني ترى ليس في منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وليس في منزلة أبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله ها والزبير بن العوام، ليس كذلك؟ وليس هو مكثرا من رواية الأحاديث، يعني دائما يعني طبعا كثيرين جاءوا بعد ذلك، لكن الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تقدر تقول علمية أو شيء أكثر من الشيء العادي يعني. وليس هو ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم مثل أنس بن مالك بحيث تقول والله خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقده. ولكن هو من جملة الصحابة رضي الله تعالى عنه، ويعني خلنا نقول أزكى بطاقة تعريفية لكعب بن مالك أنه كان ممن بايع في بيعة العقبة. ومع ذلك تذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه باسمه. ولما سأل عنه ما فعل كعب بن مالك، الآن شوف يعني فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بين الصحابة سأل عن كعب، هذا شيء. وفكرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه استوعب رؤية الوجوه التي معه هؤلاء الآلاف كلهم خلال الطريق، فمن خلال هذا الاستعراض افتقد كعب بن مالك. يعني هو ما سأل عن كعب إلا بعد ما افتقدوا، وما ما افتقدوا إلا بعد ما رأى الجميع تقريبا صلى الله عليه وسلم. إيش نقول؟ إيش ممكن نعلق على هذه؟ يعني مشكلة ما يكون عندك كلام كثير وبعدين يعني إيش؟ إيه يعني ترى طبيعة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الصحابة مختلف كثيرا كثيرا كثيرا عن تعامل كثير ممن يدرس العلوم الشرعية ويتعامل مع الطلاب، كثير مختلف مختلف مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، يعرف أحوالهم، تفقدهم، ينتبه إليهم، يعرف المستويات، يعرف الخصائص والسمات الشخصية. أنا ما أتكلم الآن عن ما يأتيه بنص الوحي عن فلان وفلان، أنا أتكلم عن طبيعة التعامل النبوي الذي هو محل الاقتداء. فهذه ترى ما أدري صراحة يعني يبغى لها تكون عنوان، حتى ترى أحيانا ممكن تكون عنوان درس تربوي. إيش عنوان المجلس؟ ما فعل كعب بن مالك. والله ما فعل كعب بن مالك، صح ولا أمس؟ وحتى في الحديث الآخر لما قال حديث جليبيب: ما تفقدون، هل تفقدون من أحد؟ نفقد فلان نفقدون ما أعرف، ولكني أفقد جليبيب. وإحنا قلنا سابقا أنه يا جماعة الخير يعني هي فكرة أصلا تسمية الصحابة أصحاب رسول الله فيعني هذا كله صراحة يعني ينبغي أن يكون محل تأمل كبير جدا. فقال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. تمام، يعني ايش؟ يعني ما له عذر يا رسول الله، ترى جلس يعني لرغبته، خلاصة يعني. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. طيب يا جماعة الخير، الآن من حيث حقيقة الواقع أيهما أقرب للصواب؟ من حيث حقيقة واقع كعب بن مالك في هذه الغزوة أيهما أقرب للصواب؟ الأول صح ولا لا؟ لأن هو كعب بن مالك هو نفسه يقول أنا يعني ما كنت كويس، أموري تمام، وبس تسويف تسويف يس تمام، وأنه قال أنا ترملت إلى الثمرات وأنا إليها أصعر. طيب أيهما أصوب في تصرفه؟ معاذ بن جبل. مين اللي أقرب للواقع؟ هذاك اللي من بني سلم. مين الأصوب في تصرفه؟ معاذ بن جبل. هذا المنهج، شفت؟ هذا المنهج الذي فعله معاذ هو المنهج. سلام. إيش هو المنهج؟ إحسان الظن بناء على إيش؟ أيوة أيوة، ما علمنا عنه إلا خيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن رجل قد عرف منه النفاق أو عرف عنه التخلف عن مواطن نصرة الدين، وإنما سأل عن رجل لم يعهد عنه إلا الخير. الآن لما تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه في هذه الغزوة، منطقيا كذا بالحسابات العادية، هم ما شافوه الآن، هو متخلف، بس هو الآن هم الآن وهم في تبوك، منطقيا ترى صعب أنه يكون في عذر، منطقيا صعب أنه يكون في عذر لكعب بن مالك، لأنه غالبا لو في عذر يكون معروف، ومتوهم شايفينه كعب بن مالك معاهم بنشاطه وقوته ويعرفوا حاله وأموره تمام. فيعني الرجل من بني سلمة هذا الذي قال عنه أنه حبسه برداه والنظر في عطفيه، ترى يعني ممكن مو أنه يعني مو بالضرورة أنه مثلا يكون حاسد لكعب مالك ولا يريد إسقاطه، ولا لا يعني ممكن ترى أنه ترى طبيعي، يعني إحنا رايحين وهو بخير وعافية وأموره تمام وما في شيء، فليش ما جاء؟ خلاص أكيد جالس. فهمت الفكرة؟ بغض النظر، بس هي الفكرة الآن هذا تصرف أو يعني أتى بالنتيجة المتوقعة، صح ولا لا؟ ومع ذلك الذي فعله معاذ بن جبل العالم الفقيه هو الموقف الصحيح. شوف، ترى ما تجي تمتن بحسن الظن في إخوانك في مواطن ما فيها ريبة أصلا، ما سويت شيء، ترك ما سويت شيء، يعني نحسن الظن بفلان، يعني نحسن الظن بفلان، أنت أحيانا أنت أصلا أنت ماشي صح، أنت ماشي صح، فمثلا تجي قضية ما هي ريبة ولا تهمة ولا شيء، قضية مثلا فيها اختلاف علمي، مثلا واحد لجهله ها يخلي هذه النقطة اللي فيها خلاف علمي يخليها أصلا هي عبارة عن سيئة وكذا، ولكن نحسن الظن فلان لعله لا يعرف المسألة، لعله من لا تحسن الظن حبيبي، أصلا هذا مو مكان حسن ظن أصلا، هذا ما هو مكان تتبرع فيه بحسن الظن أصلا. حسن الظن لما تيجي الريبة، حسن الظن لما تيجي الريبة، لما يجي الشيء اللي فيه تهمة وفيه ريبة وفيه إشكال، هناك تحسن الظن، والله هناك تحسن الظن. نعم هذا جاء عند الريبة. الآن تخلف كعب بن مالك، ما أحد رأى لا مريض ولا عنده مشكلة ولا أنه فقير ولا أنه كذا ولا ذكر شيئا ولا ترك خبر عند أحد أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنا عندي عذر ولا في أي شيء. مكان تهمة ولا مكان تهمة؟ مكان تهمة. لكن التصرف الصحيح هو الذي فعله معاذ بن جبل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأنكر على ذاك الرجل، قال بئس ما قلت، والله ما علمنا عنه إلا خيرا. شوف، ما علمنا عنه إلا خيرا، هذه أهم قاعدة في إحسان الظن بالمسلمين، اللي هي إيش؟ لا تحاكم الإنسان على حادثة واحد، انظر إلى سجله التاريخي، انظر إلى مجموع حاله. عيب تنظر إلى حادثة، وعيب ما يصير، غلط غلط. انظر إلى مجموع حال الإنسان، انظر إلى مجموع الحال. إيش مجموع حاله؟ من أهل الدين، العبادة، الصلاح، نصرة الدين، العمل للإسلام، التضحية، البذل، ها؟ جاءت حادثة مشتبهة فيها إشكال، إياك أن تحملها على محمل سيء. طيب هذا واحد. اثنين، راح الإشكال، راحت التهمة، صار حقيقي، ثبت عليه أنه أخطأ خطأ معين بدون إصرار واستمرار واستهتار، لكن خطأ، خطأ ذنب. هنا ترى أيضا مبدأ الحكم بمجموع الحال هو مبدأ شرعي أيضا. نعم، حديث وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر هو خاص بأهل بدر، لكن ترى أساس المعنى يمكن أن أساس المعنى اللي هي معنى مقابلة الحسنة العظيمة أو عدم نسيان الحسنة العظيمة في مقابل بعض الزلات التي قد تحدث، والكلام كثير. طيب، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السكوت لأن معاذا أنكر القول المنكر. هو واحد قال كذا، معاذ رد عليه قال له بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يحتاج ترى تعليق، من واضح، ترى واضح الصواب من الخطأ. فبينما هو كذلك، رأى رجلا مبيضا أو مبيضا يزول به السراب، هناك في الأفق في سراب، في بياض كذا جاي واحد بعيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، تمنى أن يكون أبا خيثمة. ومعناه أنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم افتقد وجوده، ولما جاء من بعيد تمنى أن يكون هو. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. شفت المنافقين اللي إيش؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. قال كعب، فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا. فالآن هذه بس بداية القصة، وفيها فوائد كثير. سنرجع نأكد يا جماعة أنه يعني من أهم مواضع معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه القصة التي تحت، تفاصيل حوارات نقاشات كذا. طيب، فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، راجعنا من تبوك، حضرني بثي، إنما أشكو بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. هذه كمان قصة والله قصة وأمر إيش يعني عجيب. يعني كلنا نسافر نروح ونجي. إذا سوء سافر تروح غبت طبعا سفر تبوك مدة طويلة ترى. والذهاب لحاله مدة طويلة والرجوع مدة طويلة والبقاء هناك كان في مدة كذلك. فيعني تخيل أنت تسافر يعني ما أدري والله ما رجعت كم مجموع السفر لكن أتوقع أنها قرابة 3 أشهر أو نحو ذلك. تخيل تسافر هذه المدة ها؟ بعدين لاحظ طب أنت مسافر نزهة مسافر سفر بسببه تخلف من تخلف من المؤمنين يعني حار جد مسافة مشقة. لو كان سفرا قريبا إيش لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. هذه في أي سورة؟ التوبة. في أي غزوة؟ تبوك. ولكن بعدت عليهم الشقة مشوار مسافة حال. سؤال ما هذا؟ عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن ما يتكلم عن هذه المرة هو يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم. هو يا جماعة ترى ممكن واحد يقول ترى عمل عادي يعني هو تمام هو في ذاته ليس شاقا ما هو لكن هي الفكرة أنه يعني أنه النظر إلى هذا الحدث بعين النبوة بعين النبوة أنه ما الذي يفعله النبي بمقتضى كونه نبيا. دائما إذا لاحظت هذا المعنى ستجد أن هذه هي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. طيب وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا. هؤلاء اللي قال فيهم إيش؟ مغموص النفاق. 84 رجلا. فقبل منهم علانيتهم أو فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وهذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين حتى لو عرف بعضهم أو كثيرا منهم أو أكثرهم ولتعرفنهم في لحن القول. كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم بهذه الطريقة طالما أنهم لم يظهروا العداء ولم يقوموا بشيء يمكن أن يثبت عليهم من الناحية الشرعية. وهذه أيضا فيها فوائد كثيرة ومعنى. ليس كل من يعني خلنا نقول كان فيه شيء من الشر والسوء فإنه يتعامل معه بحزم. قد يتعامل معه بلين. قد يتعامل معه برفق. ها؟ طالما أنه لم يفعل إيش؟ أي طالما أنه لم يفعل ما يمكن أن يثبت عليه أنه شرعا يستحق بسببه العقوبة أو نحو ذلك. طيب حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ابتسامة العادية معروفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر وابتسم أنار وجهه. وفي ابتسامة العتب أو الغضب أو اللي لماذا فعلت هكذا. ومع ذلك يعني شوف الحين المغضب هو إيش يقول كعب تبسم المغضب. سؤال الشعور الحين هو غضب ولا فرح؟ غضب. فهي الفكرة إنه الشعور غضب وبس إنه كان في ابتسامة. طيب وهذه تبسم المغضب هذه هي والله أعلم هي رعاية لحق الصحبة الماضي لما فعله كعب. جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع في بيعة العقبة وكذا. فالأول ما يعني يأتي مثل هذا أنه ترى عارف فيما بين الغضب والمحبة والعتب تظهر ابتسامة المغضب طيب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يدي فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك هذه ألم تكن قد ابتعت ظهرك إيش تؤكد إنه عارفين الوضع لا غير متابعة إنه لما قبل شيء من قال حبسه برداه والنظر في عطفيه إنه ترى في كأنه في معلومة شائعة إنه إيش إنه إيه جاهز وإنه عنده يعني عنده القدرة يعني فهمت يعني فهو ذاك الرجل الصحابي ما قالها اشتريت ال أم تكن قد ابتعت ظهرك اللي هو اشتريت الـ يعني ما يحملك من الدواب إلى هذا السفر البعيد فقال فقلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا هو طبعا شاعر مالك من أكبر الشعراء من الصحابة لا شك يعني هو حسان بعدين كعب مباشرة ودائما إذا قرأت سيرة ابن هشام مثلا يستجدون دائما يورد قصائد كعب دائما كثير قصائد كعب شاعر كبير جدا فأنا عندي بيان يعني أقدر أستعمل الأساليب اللي يعني تخرجني يعني إذا كان المنافقون اللي قبلي ها اللي قالوا أي كلام مشيت الأمور فأنا أقدر منهم على ذلك ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عارف كلام الذين أتوا قبل كعب أو على الأقل نقول أنه إيش يعني في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها تجاه هذا الكلام وإذا كان كعب بن مالك قد عرف هؤلاء المنافقين من باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك لأنه هو كعب مالك يقول لم أكن أخرج إلى رجل مغمص عليه بالنفاق من باب أولى أنه هؤلاء الذين عرفهم كعب يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك القضية كلها عند الله سبحانه وتعالى كعب يقول لو صدقت أرجو عقب الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قم حتى يقضي الله فيك فالأمر عند الله سبحانه وتعالى الأمر عند الله في أي شأن ثلاث أشخاص تخلفوا عن غزو ولاحظوا العناية الربانية التفصيلية بهذه القضية وأنزل فيها سبحانه وتعالى قرآنا وقضية المهلة في التوبة والانتظار وكذا وكل باقي القصة هي عند الله سبحانه وتعالى هي أساسها ومبتدائها ومنتهاها طيب وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت أن لا في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك حين الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لأولئك اللي قبله صح فهؤلاء قوم كعب مالك جو قالوا يا كعب يعني مشي هالمرة هذه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ترى الموضوع صعب قضية يعني عارف انك تتكلم وتقول وانا يعني الوضع ها فلو انك تكلمت بكلمة وهذه الكلمة التي لو تكلمت فيها أو بها ستجبر باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب والله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت. وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة ابن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. ولاحظوا يا جماعة ترى السيرة النبوية والأحداث اللي فيها تراها تحت الضوء، دائما تحت الضوء. في أحد صار له مثل اللي صار، إيه ترى في اثنين وفلان وفلان كذا صار لهم نفس اللي صار لك، وهذا ترى في نفس الوقت يعني. ها يعني ترى الأشياء التي كانت تحدث في المجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني دائما تراها معروفة ومسلط عليها الضوء، والناس ممكن تتناقلها. وهذا يبدو لي أن سببه الأساسي هو شدة العناية بما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وبما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أحوال. شدة العناية يعني إذا كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم حديث، سكوته الإقرار هو حديث. تعريف الحديث النبوي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره، إقرار بالسكوت. فإذا كان سكوته حديثا ف يعني من باب أولى أنه الناس تتبع الحديث المباشر وتشوف إيش اللي صار وكذا. طيب قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. من بين البضع والثمانين الذين ذكرهم هؤلاء الثلاثة فقط صدر قرار نبوي بعدم الحديث معهم، أي بهجرهم، بهجرهم. وإذا تأملت في ما الذي فعلوا حتى يهجروا؟ لا هم الذين زنوا، ولا هم الذين شربوا الخمر، ولا هم الذين سرقوا، ولا هم الذين نظروا إلى الحرام، ولا هم الذين إيش، ولا هم الذين نافقوا، بل صدقوا. ها فعلى أي شيء يهجروا؟ هنا يعاد تعريف من خلال السيرة، من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال الوحي، يعاد تعريف ثقل الذنوب. نعم لم يزنوا، لم يسرقوا، لم يشربوا الخمر، ولكنهم تخلفوا عن نصرة الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك ذنبا، كفى بذلك ذنبا. ترى اليوم نحتاج إلى إعادة تعريف ثقل الذنوب. نحتاج. صار أحيانا وجود الإنسان في مجال شرعي مثلا أو شيء كأنه تزكية وختم له خلاص، طالما أنه ما يعني يشرب خمر ويزني فخلاص الأمور تمام، يعني يخذل الإسلام والمسلمين ما يخذل الإسلام والمسلمين، يكون مع المجرمين المنافقين الذين يعادون الإسلام أو يعادون الدعاء والمصلحين عادي. والله اختلافات سياسية، اختلافات وجهات نظر، اختلافات مواقف، سبحان الله، يعني الناس لها وجهات نظر كأنها كذا يعني عادي. هناك لا، هو طبعا لا شك مقدار وضوح الحق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارن بغيره، انتهينا يعني هذه مسلمة، لكن تبقى نسب للأشياء دائم. بالمناسبة حتى ترى بعض النصوص التي نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، ترى يأتي بعض العلماء يقول لك ترى فيها لمن التزم بهذه الخصة ترى نسبة. يعني مثلا ابن القيم لما يعلق على إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فيقول لك وهذه المعية هي لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاموا بكذا، لأنه في نسبة ترى من هذا، فهمت الفكرة؟ فإحنا نقول نعم من تخلف عن رسول الله في نصرة الإسلام والمسلمين ليس كمن يتخلف عن نصرة الإسلام والمسلمين في من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ما فيها نقاش. لكن ليس معنى ذلك أنه ما يبقى أصل للذم أو نسبة مما حصل لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الفعل أو أصل هذا الفعل. هذا معنى أيضا من المعاني التي ينبغي الوقوف عندها. طيب، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ ما هي بالأرض التي أعرف؟ هذا معناه إيش؟ معناه أنهم ترى ما كان في شيء عايشين عشانه، ما كان في معنى عايشين لأجله، إلا معنى أنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة وهم عايشين عشان كذا. فلما هجره وأمر بهجرهم إيش بقي؟ ما بقي شيء، خلاص انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، ما بقي شيء. واضح الفكرة؟ غير لما إنسان يكون عايش لمعاني دنيوية كثيرة جدا بس إنه ما ينسى الدين أو ما ينسى، فهمت؟ إنه عنده باقي الشيء، عنده باقي الشيء من الخير، يعني في فرق. هناك خلاص لما تقول الرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك والصحابة وما بقي ولا شيء، ما في ولا شيء يسوي، خلاص انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، انتهى. لذلك لو كانت يوما واحدا لكانت عقوبة، ما بالكم وقد امتدت إلى كل هذه المدة. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. فائدة أخرى، مقدار امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتغليب هذا الأمر على المقتضيات الاجتماعية والمقتضيات الأخوية والمقتضيات النفسية والمقتضيات المدري إيش المقتضيات، حتى في الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تتكلم، ما أتكلم، صاحبي رحنا سوا، سافرنا سوا، طلعنا نزلنا، تكن السيوف مع بعض في صف واحد في خندق واحد، ما ادري ايش، ما تتكلم معه، ما في ولا احد يتكلم معه، شخص ممتاز، ما في ولا احد يتكلم معه، ولا احد يتكلم معه. وهذه من جهه اخرى في فضل الصحابة، مقدار امتثالهم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعده في الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه بالسلام برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله تعالى، الحائط اللي هو الأرض والمزرعة أو شيء، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ الله يسلم، جاهدنا سوا، صلينا سوا، نصرنا الإسلام سوا، ورحنا وجينا وتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورحنا حضرنا الدروس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحضرنا خطبة الجمعة، وحضرنا وحضرنا وحضرنا، وأنا أصلا عايش كلنا معه، وقلت قصائد في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلت وسويت. بالله يا أبا قتادة أسألك بالله، أسألك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، فسكت أول شيء فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. أنت لما تنظر لها من زاوية كعب مالك يعني تنظر إلى حالة الصعوبة والشدة، إذا نظرت لها من زاوية أبي قتادة ترجع مرة أخرى على ماذا تربى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقيقة الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هذه أصعب من كثير من العبادات، أصعب لأنه يعني أنت في دم بينكم، يعني في رابطة دم، رابطة يعني ابن عمك، بعدين أحب الناس إليك، يعني أنت عارف يعني كل المقتضيات النفسية والشعورية خاصة في وقت الشدة، يعني على الأقل أواسيك بكلمة، يعني ما أقول ما أروح أسولف معك. ممكن واحد يفكر كذا صح، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهجرانهم خلاص ما نروح نتكلم مع بعض ونسولف وكذا، بس أقول لك كلمة إنه يعني اصبر واحتسب الفرج من عند الله، حتى هذه ما في، حتى لما يقول له أنشدك بالله تعلم أني أحب الله ورسوله يسكت ويعيد ويسكت ويعيد، آخر شيء اللي قدر يقوله ويطلع ما الله ورسوله أعلم، خلاص لا ما أتكلم الله ورسوله أعلم نقطة. ففاضت عيناه وتوليت حتى تصورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا أنا بطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، هذا الآن جاي من الشام، فطفق الناس يشيرون إليه حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته، فإذا فيه أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. هو أصلا يقول فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، من البلاء بلاء. طبعا في فائدة أخرى وهي مقدار تربص الأعداء بالمدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوري إذا أراد غزوة يوري بغيرها، لا فعلا الموضوع معلومات ممكن توصل، في منافقين وفي يهود قريبين من المدينة وفي حالة نبوية تحت الضوء، ما يحدث ما يجري ما يقول صلى الله عليه وسلم كله أمام الناس، وصل الخبر سريعا وجاء ردة الفعل سريعا، الحق بنا نواسك. وهنا طبعا يبتلى الإنسان في إيمانه، هل يغلب الجانب النفسي ردات الفعل أو يتخذ قراره بناء على إيمانه وحقيقة ما في قلبه. فتيممت بها التنور فسجرتها، يعني ما يخليها حتى إيش محفوظة في مكان يمكن الشيطان يجي يوسوس له، يمكن راح حرقها بالنار انتهى، انت والملك الغساني حقك بعيدا هيا. حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني 40 يوم، 40 يوم، تخيلوا بعدها كلها جاء رجل يطرق الباب السلام عليكم، واحد في أحد كلمه أنا رسول أتيتك من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، ها بشر. يعني هذا النفسية المتوقعة أنك تستقبلها. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. سؤال لو قال أطلقها إيش راح يسوي؟ طلق. قال له اعتزلها إيش سوى؟ اعتزل. شايف وين الناس واصلة؟ فاهمين الفكرة يا جماعة الخير؟ أنا متكلم عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم، عن جيل الجيل الأول، عن هذا الجيل العظيم، ترى ما نتكلم عن أي أحد والله. ولذلك يعني مثل ما ذكرنا قبل أيام إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني قريبا جدا إن شاء الله حنبدأ السلسلة اللي تكلمت عنها في بعض الدروس السابقة، اللي هي رح نبدأ بس بترجمة أو خلنا نقول بالأحداث من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عمل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل بالأسماء يعني هؤلاء ترى والله يا جماعة شيء عظيم. تخيل واحد يجي بعد كل هذا يترك كل هذه الصفحات البيضاء بعدين يقف عند محطات معينة صار فيها فتن بين الصحابة ولا شيء، يقول لك الصحابة خلافات ومدري ايش كذا، ها يقول لك الرجل داخل البيت وبعد كل هذه المسيرة من الهجران بعد كل هذا البلاء يأمره أن يعتزل امرأته، يعتزل طلقها؟ لا، قال طلقها بطلق أمر والله في غاية العجب. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال ابن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، يعني مسكين ما يعني كبير وليس له خادم ما في أحد يرتب أموره يعني، فهل تكره أن أخدمه؟ هذا بعد ما جاء لنا في مشكلة يا رسول الله وبقيت أخدم. فقال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، يعني له 40 يوم يبكي، 40 يوم يبكي، لا إله إلا الله، 40 يوم، لأنه فقد كل شيء، فقد كل شيء، ما بيجي ولا شيء، انتهى، لولا أنه باقي أمل أنه الله سبحانه وتعالى إيش يعني يقضي في هذا الأمر بالتوبة وخلص يعني. فوالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان ليومي هذا إلى يومي هذا. فقال لي بعض أهلي، هذا كعب يقول، لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. وهذا يرجع مرة ثانية كيف أنه كل شيء كان إيش، كل شيء كان تحت الضوء، أي أحد يتحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه يصير موقف كذا كله صحابة يوصل للجميع جيد. فقلت والله لا أستأذنه فيها، لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، سلع الجبل قريب من المسجد النبوي من الجهة الغربية، وهو الجبل الذي كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم الخندق، كان في ظهرهم وخلفهم المدينة. الآن سلع الآن هذا من الجهة الخلفية هو مكان الخندق اللي هو من الجهة الخلفية يعني من جهة بر المدينة، الآن كله داخل المدينة طبعا، سابقا انه خلاص يعني وراء سلع هنا الخندق وبعدين الناس اللي تجي من بر الجيش. فهذا اللي طلع على سلع إذا التفت إلى الجهة الداخلية وليس الخارجية جهة الخندق فهو يلتفت على المدينة كلها، يعني سلع كأنه محتضن المنطقة، هو قريب زي ما قلنا من المسجد النبوي. فاللي يطلع على سلع تعرف ويقول لك بعد الفجر كمان الدنيا هادية أصلا ما في شيء يعني في أصوات كذا، بس ما في لسه ما الناس راح تسوقها ولا شيء، واحد يطلع على سلع وينادي جهة المسجد النبوي ها، فهذا الصوت يعني راح يوصل إلى. قال سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. بس أبشر. ما قال تفاصيل. ما قال لقد نزل الوحي بتوبتك. أبشر بس. قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشرون. معناه أنه ترى الناس ما كانت متشفية هذا الذنب، صح ولا لا؟ ما هو زي بعض البيئات نسأل الله العافية، ها؟ كأنه في تشفي كذا، إنه كذا كأنه مبسوط يعني كان تصير الناس مبسوطين إنه في واحد مسك عليه غلط يعني، ها؟ كأنه تشفي الحمد لله، الحمد لله. أو حتى مو لازم واحد يقول الحمد لله كذا، بس إنه خلاص يعني يعني إحنا الآن حرب. لا ترى لما يجي شيء ترى الأحب لنا إنه إيش على طول الناس راح تبشر. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. خير جماعة، واحد ركب فرس يركض رايح الكعب مالك يبشر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. ترى ثوبين يا جماعة، تعرف ما معنى ثوبين؟ بعض يحسب ثوبين يعني ثوبين يعني إزار ورداء، لأن هو الإزار ثوب والرداء ثوب. ثوب هذا اللي هو زي الإحرام، القماش اللي زي الإحرام هذا اسمه ثوب. يعني الثوب في العرف في ذلك الوقت ليس هو المفصل، قطعة قماش. لذلك كفن النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ ثلاثة أثواب، معروف، ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. قميص إيش هو؟ قميص هو المفصل، هو اللي فيه أكمام وثوب، يعني زي ثيابنا هذه اللي احنا نلبسها نسميها ثوب. هذه زمان تسمى قميص، إذا كان لها طاقية من الخلف تسمى برنس، اللي هي زي ثياب المغاربة يعني. أما الإزار والرداء زي الإحرام، ها هذا كل واحد منها اسمه ثوب، اللي تحت ثوب واللي فوق ثوب. فهذا عنده ثوبين، هذه نزلها وأعطاه إياه، جيد؟ والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. احنا ايش نقول؟ اول شيء الله يرضى عن المحدثين اللي نقلوا وحفظوا لنا السنة ونقلوا الأحاديث، والله يرضى عن الصحابة اللي حدثوا بهذه الأحاديث، واللهم صل على رسول الله. اللي والله يا اخي انت تعلم تشوف يعني تشوف شيء مختلف يعني، حتى يعني فكرة شوف ترى يعني ترى المدينة ها قامت على أطراف أصابعها مع هذا الحدث، والآن فعلا كأن كل شيء أسفر، أفواج الناس جاية. هو الآن رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم الناس يتلقونه أفواج يهنئونه بالتوبة ويقولون لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، حوله الناس. لما رجع من السفر إيش؟ صلى ركعتين وجلس للناس، ولما كان في تبوك هو أصلا معه الناس، ولما إلى أن قالت حفصة أو عائشة فلما حطمه الناس صار يصلي جالسا من كثرة يعني مخالطتهم أو طلباتهم واحتياجاتهم والعناية بهم تتعب. لكن حوله الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معتزلا، كان دائما معه الناس يوجه هذا يعلم هذا يربي هذا يتكلم مع هذا يصلح حوال هذا. فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يهرول أو يهرول حتى صافحني وهناني. فين المشهد؟ قام جري لما شافني جري يهرول، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. ترى هذه اللحظات لا تنسى ولا تنسى من يحسن إليك فيها، لحظات الأزمات النفسية، أزمات يقصد الابتلاءات النفسية الصعبة، الإنسان ما ينسى من يقف معه فيه حتى لو كان شيء بسيط. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، يبرق وجهه من السرور. ذكر جماعة واحدة من المجالس اللي جلسناها قبل 3 سنوات 4 سنوات كانت بعنوان تأثير المشاعر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ترى يعني احنا مو بس المحفوظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كيف كان يصلي ولا كيف كان يحج ولا كم عدد غزواتي، اللي كان اللي محفظ لنا حتى طبيعة المشاعر وآثارها على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محفوظ كثير. ترى تعرف أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح يقول وكان إذا كره الشيء عرف في وجهه، عرف في وجهه. يعني ترى الصحابة عندهم خبرة بتأثير المشاعر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه أحيانا حتى ما يحتاج يتكلم بس إنه صار شيء ينظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم باين أنه هو كره القضية هذه. ومن حيائه صلى الله عليه وسلم، إن هو أصلا الحديث كاملا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره الشيء يعرف في وجهه. وهنا إذا سر إيش استنار وجهه، قبلها قال قال وهو يبرق وجهه من السرور، ما جينا استنار وجهه لكنه يبرق زي مثل استنار يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم، خير يوم مر عليك منذ أو مذ ولدتك أمك. مع أنه إيش بايع وجاهد وصبر وثبت ونصر، لكن خير يوم مر عليه مذ ولدته أمه هو اليوم الذي تاب الله عليه فيه. ولأجل ذلك أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث في باب التوبة، فضل التوبة، قيمة التوبة، منزلة التوبة، قيمتها وأهميتها من حيث كونها أو كونها فعلا من العبد، وقيمتها وأهميتها من حيث كونها قبولا من الله لهذا الفعل من العبد، من الجهتين. قال كعب بن مالك أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ يعني إيه يعني عارف فرحان ومو مصدق ومبسوط وعارف، وإنه هل فيها شيء من عند الله سبحانه وتعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل من عند الله، من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. نعرف إذا سر النبي صلى الله عليه وسلم نعرف السر وجهه بالضبط، سر استنار وجهه وكأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. طيب فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا إيش المال اللي كان عند كعب؟ قد يكون الراحلتين اللي كانت عنده، قد يكون عنده بعض النخل، بعض النخيل. أما من حيث ما يمسك باليد وما هو أمام المتناول أو في المتناول فلم يكن عنده إلا إيش؟ أي الثوب. أما ما قد يكون يملكه لأن يعني الأنصار أصحاب أراضي أصحاب نخيل أصحاب. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. سؤال: هل تتوقع أن تكون قيمة الصدق عندك كقيمة الصدق عند كعب بن مالك؟ ها ها يا أحمد، صعب صعب، يعني صعب أن تكون منزلة الصدق عندك وإن كنت تؤمن بهذه المنزلة وبهذا الفضل كمنزلة من عاش وذاق ورأى وعرف وجرب أثر الصدق، صح ولا لا؟ يعني هو خلاصة قصة كعب بن مالك أنه صدق فنجا، صح ولا لا؟ أرأيت هذا في كعب بن مالك في الصدق؟ ترى قل مثله في بقية الخلال والخصال لمن عاش أو لم يعش ما يتعلق بها من الناحية العملية. ما قيمة الصبر عندك؟ ترى إن كنت ممن ابتلي وجرب وصبر وثبت وعاش وعانى وكابت وصبر ثم صبر ثم صبر ثم رأى معية الله للصابرين وعونه ومدده واوا، ما إن تسمع كلمة الصبر أو تمر عليك آية في القرآن فيها الصبر تتعامل معها تعامل مختلف أصلا، تعرف تكون فقيها في الصبر، فقيها خبيرا بالصبر، صح ولا لا؟ وهكذا في بقية الأعمال. ولذلك لو تتذكرون أيضا قبل فترة كان في مقطع حتى نشر في قضية أنه من أعظم الثمرات التي يحصلها الإنسان الذي يعيش مقتديا بأحوال الأنبياء خاصة في قضية الدعوة وتبليغ الدين والتضحية في سبيل الله ونصرة الدين والتحمل أنه يكون للآيات القرآنية عليه وقع أكثر مما وقع أكثر ممن لم يجرب هذه الأحوال، لأن القرآن فسيح في معانيه، فإذا لم تكن حياتك فسيحة بقدر هذه الساعة في المعاني التي تناولها القرآن فستظل هناك كثير من المساحات، مساحات المعاني القرآن لا تتماس معك، لا تتماس معك. طيب، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. بالله لو كان كعب بن مالك لو لم يصدق في ذلك المقام وصدق أو استجاب لمحاولات بعض أقاربه لأن يعيد فيكذب نفسه، وتخيلوا بعدين نجا ذاك الوقت، بين تخيلوا تنزل هذه الآيات ويسمعها يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فكيف ينام؟ كيف يعيش بقية حياته؟ ها؟ أي فصدق فنجا. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا في الغزو عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله العون والسداد والمغفرة والرحمة، وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الواردين على حوضه، وأن يجعلنا معه في جنة الخلد في الفردوس. ونسأل الله أن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن ينصر عباده المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وأن يهلك أعداءه المجرمين المعتدين المفسدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Thank you.